يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. هذا الباب الحقيقة عنوانه يعني يحتاج إلى شرح وتوضيح، لكن نشير إلى عبارات مختصرة. التفكر في هذه المعاني التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى من أجل العبادات، وقد أثنى الله عز وجل في كتابه كما سيذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك في بعض الآيات على أولئك الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر يثمر عندهم إجلالا وتعظيما لله عز وجل، حيث يقول الله عنهم: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ها، ربنا ما خلقت هذا باطلا. ثم دعوا الله عز وجل بأعظم المطالب: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا أعظم مرهوب وهو النار. فهذا معنى. والله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام حث قولا، ونبينا صلى الله عليه وسلم حث قولا وفعلا على هذه العبادة العظيمة. وقد ذكرت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء زوجها، قالت: كان أكثر عمل أبي الدرداء هو التفكر. لماذا؟ لأن التفكر يورث الإيمان في القلب، يورث العظمة، هذا فيما يورث تعظيم الله عز وجل، يورث خشيته سبحانه وبحمده، وغير ذلك من الآثار الإيمانية العظيمة فيما يتعلق بمخلوقات الله جل وعلا. التفكر في آلائه سبحانه وتعالى ونعمه وغير ذلك من الآثار. الجانب الآخر الذي أشار إليه الإمام في قوله هنا: وفناء الدنيا. تفكر قليلا أنت في هذه الحياة، كم عمرك الآن؟ 30 40 50. انظر إلى السنوات الماضية كأنما هي إيش؟ أحلام، كما هي يعني كما لو أنها ليالي معدودة. حتى إن الإنسان أحيانا إذا التفت إلى الوراء لا يكاد يصدق أنه بلغ هذا السن، لا يصدق أنه بلغ هذا السن. ثم ينظر وإذا بالسنون تطويه طويا، ثم ينظر أيضا وإذا أقوام كانوا أعزة فذلوا، وأقوام كانوا أذلاء فأعزهم الله، فقراء أغناهم الله، أغنياء افتقروا، مصابون تحسنت أحوالهم، أناس كانوا على حال حسنة نكبوا. إذن هذه حقيقة الدنيا. يذكر أن نوحا عليه الصلاة والسلام سئل بما تشبه، لما حضرته الوفاة، بما تشبه هذه الحياة وقد عاش ما عاش من السنين؟ قال: كإنسان دخل من باب وخرج من الآخر. هكذا هي الدنيا، إلى فناء، إلى زوال. ثم قال: وأهوال الآخرة. فإن الإنسان إذا تفكر في أهوال الآخرة ردعته عن المعاصي وردعته عن الذنوب وملأت قلبه خوفا وخشية من الله عز وجل. وهذا المعنى بالذات نص الله تبارك وتعالى عليه في مقامات كثيرة، وفي كذلك أيضا في السنة النبوية. استمع إلى قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والمعنى أنه إذا لم يثمر العلم هذه العبادة العظيمة، عبادة القيام بين يدي الله عز وجل، وعبادة التفكر، وعبادة الحذر من الآخرة والخوف من أهوالها، فما قيمة العلم؟ ما قيمته؟ وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ذكرها الله عن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي ثلاث مواضع من كتاب الله عز وجل يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أو هو يقول حينما يدعى إلى مخالفة أمر الله في كل تلك المواضع الثلاث يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهكذا المؤمن والمؤمنة إذا امتلأ قلبه بتذكر الآخرة والله انتفع انتفاعا عظيما، هانت عليه المصائب وسلى عما يفوته من الملذات والشهوات. وفي الوقت أو عكس ذلك تماما، إذا خلى القلب أو ضعف تذكره للآخرة فلا تسل عن الشقاء، ولا تسل عن التهاون بالمعاصي، ولا تسل عن أكل الحقوق وأكل الأموال بالباطل وجمع المال من أي جهة كانت، حلال حرام لا يبالي، المهم يجمع المال. الذي تغيب الآخرة عن قلبه لا يبالي بما يقع منه من ظلم على الخلق. ولذلك يعني مرة من المرات كان هشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان لما جلس في مجلس فطلب من إنسان أن يعظه، قال تذكر يوم المظالم، يوم المظالم، يوم يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فيقال إنه بكى رحمه الله. والمقصود من هذا أن من أعظم ما يمتلئ به القلب هو التفكر في عظمة الله والتفكر في أمر الآخرة. وأذكر أن شيخنا العثيمين رحمه الله لما تحدث مرة عن كثرة الخصومات التي امتلأت بها المحاكم، هذا في وقته، فكيف في وقتنا الآن، قال لو أن الآخرة حضرت في قلوب الناس لاختفت كثير من الخصومات. اليوم اتصلت بي امرأة، واسمعوا كيف يبلغ الظلم ببعض الناس والعياذ بالله. تقول إن زوجي يجبرني على أخذ بطاقة الصراف لأنني موظفة، ويهددني بتهديدات كثيرة، وهذا لؤم طبعا منه وظلم، بالطلاق وبأخذ الأولاد وبفعل وفعل وفعل، إن هي شكت إلى أهلها أو طلبت حقها عن طريق القضاء. وتقول إنه والله إنني في النفاس لأيام، والله ما بارك لي ولا هنأني ولا وقف معي، حتى الأوراق التي تكمل تسجيله في الجهات المختصة في تثبيت المواليد والله لم يصنع شيئا، والله لم يصنع شيئا. والأشد من هذا أنه يأبى أن يرجع بطاقة الصراف إلى ماذا؟ إلى زوجته. ثم أسألها أين إخوتك، أين إخوتك، أين كذا، أين كذا، تقول من هو وأشد ظلما، وهم الذين اغتصبوا حقي من التركة، أبي خلف خيرا كثيرا ولكنهم جحدوا ذلك عنا وتحايلوا بأنواع من الحيل حتى أخذوا هذه الأموال. ولما أردت أن أدخل شخصا يؤثر على زوجي، هم منطقة فيها قبائل، وتقول والله إنه حمل الرشاش في السيارة ليهدد كل من يحاول أن يدخل في الموضوع. هذا بالله عليكم لو أن الآخرة، لو أنه يتذكر أن النار أمامه الآن يفعل هذا؟ وخذوا هذه القصة الأخرى، مرة من المرات في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، رأيت حاجا في بهو أحد الفنادق أو معتمرا، يعني ما كان في وقت حج، وعليه لباس الإحرام ويدخن. فقلت له لو سمحت يا أخي، قال لا لا لا تحاول، يعني مثل يقول لا تنصحني، لا تكلمني في موضوع الدخان، ما يمكن أتركه. قلت ما يمكن تتركه أبدا؟ قال أبدا. أنا يئست من هذا. قلت طيب دعني أتخيل أنا وإياك الآن أن الملائكة تأخذ بيديك بالقوة ولا تستطيع أن تمتنع وتقول لك يا فلان إما أن نذهب بك إلى النار أو تترك الدخان، تتركه؟ قال أتركه. قلت تخيل هذا المشهد بس ليعينك على الأقل على ترك المعصية، فترك، يعني أطفأها أمامي. أنا أقصد من هذا أيها الإخوة إن حضور الآخرة من الأمور العظيمة التي تعين على النشاط في العبادة والطاعة. وتعين على راحة القلب وعدم تعلقه بهذه الدنيا الفانية الزائلة. وكذلك أيضا إذا عرف الإنسان أنه سيثاب يوم القيامة على كل طاعة يعملها وعلى كل عمل صالح يقوم به فإنه لا يحزن ولا يقلق ولا يخاف، لأنه يعلم أن له ربا سيثيبه على الحسنة بماذا؟ بعشر أمثالها، إلى كم؟ إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. هذا أحد الموضوعات الثلاث التي أشار إليها الإمام النووي رحمه الله. الرابع، المعنى الرابع العظيم الذي أشار إليه في كلمته رحمه الله هو قوله هنا، المعنى الرابع: وتقصير النفس وتهذيبها وحملها، نعم، أو تقصير النفس يعني التفكر في تقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. هذا معنى عظيم آخر وهو معنى المحاسبة للنفس والإخوة. كم تمضي علينا الأيام والسنون وما وقف الإنسان مع نفسه وقفة محاسبة صادقة، تجده كأنه قد عض ثوبه يركض في هذه الدنيا ركضا، ما أعطى نفسه ولا خمس دقائق ولا عشر دقائق. لو أنه في كل أسبوع جلس مع نفسه: يا نفس، ماذا صنعت في الأسبوع الماضي؟ يا نفس، لو كشفت أعمالك في الأسبوع المنصرم، ما الذي سترضينه منها أمام الله؟ وما الذي تستحيين أن يكشف وتفضحين به أمام الخلق؟ يا نفس، هل أنت فعلا لو أنه قيل لك هذا يوم مغادرتك إلى الدنيا، هل أنت راضية عن نفسك أم لا؟ هذا فيما يتعلق بين العبد وبين ربه، وفيما يتعلق بحقوق الخلق أشد وأعظم، لأن مبناها على المشاحة. أما ما بين العبد وبين ربه فهو مبني على المسامحة إن شاء الله، والظن برجاء الله عز وجل كبير، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يفرط أو يتهاون. واحد من السلف ذكروا في ترجمته أنه بلغ قرابة 60 سنة. كم يكون بلغ؟ كم له من سنة بالغ؟ 45 سنة تقريبا. فبدأ يحسب، أو قريب من 70 تقريبا، بدأ يحسب وقال: لو أني لقيت الله عز وجل كل يوم من أيامي بسيئة واحدة، بذنب واحد فقط. فقام يعد أيام السنوات وضربها في عدد الأيام، عدد السنوات في عدد الأيام، وإذا هو قد جاوز 20,000 يوم. قال: ويلاه أو خيبتاه، أألقى الله ب20,000 ذنب؟ ثم بكى. هذه المحاسبة أيها الإخوة هي التي تدفع الإنسان إلى التوبة، هي تدفع الإنسان إلى النظر في أمره وحاله. أما أن يمضي وكأنه لم يعمل شيئا، لم يعمل معصية أو لم يقصر، أو الإنسان لا يخلو من تقصير. والله تعالى يقول في الحديث القدسي، في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والموفق والله هو من كان على محاسبة نفسه لأخراه أعظم حرصا من ذلك التاجر الذي يراجع يوميته لدنياه. كل أصحاب المحلات التجارية تجد عندهم نظام محاسبة إلكتروني، ينظر في اليومية التي دخلت وكم الخسائر وكم مقارنة اليوم مع أمس، وأمس متوقع كم سيحصل في الأسبوع القادم، ويبدأ يدرس الأوضاع الاقتصادية. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل مال لن يدخل معه إلى قبره ولا هلل ولا هلل، ولن ينتفع بهذا المال إلا بشيء قد قدمه لآخرته، أو قضى به حاجته، أنفق به على أولاده، تصدق به. أيكون أهل الدنيا أشح على دنياهم منا على المستقبل الثابت الخالد المخلد وهو مستقبل الآخرة؟ إذن من توفيق الله لعبده أن يكون له سويعات يراجع فيها نفسه، ينظر في تقصيره، ينظر في عمله، ينظر في خلله. فإن كان ممن أدى الحق أو قارب أداء الحق وفعل ما أمره الله به، حمد الله وسأله الزيادة واعترف بأن هذا من الله وتوفيقه، وإلا فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فإن وجد في نفسه تقصيرا وظلما وغير ذلك من المعاني. رجع واستعتب وقصر، لأن والله كما قال عمر رضي الله عنه فيما يؤثر عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم يوم العرض على الله. الإنسان أيها الإخوة، ويعني مع الفارق الكبير بس لتقريب الفكرة، الذي عود نفسه على عادة حسنة، ولتكن مثلا رياضة المشي أو رياضة السباحة، المتمارين بدنية جيدة، وآخر لا يعرف من الرياضة شيئا قط، لو جاء موقف يستدعي أن يسير هؤلاء مسافة كيلو ركضا، من هو الأسعد بالنجاة هنا؟ اللي متعود، الذي كان قد عود نفسه على شيء من التمارين. أما ذاك ربما يقف في المئة متر الأولى، ربما يجي شد عضلي، ربما يتشنج، ربما. أما الذي اعتاد فإنه سيسهل عليه. هكذا الإنسان والإخوة والأخوات، الذي يعين أو يعود نفسه على المحاسبة تسهل عليه هذه العبادة، ويبحث عن إيش؟ عن، وهذه من أعظم فوائد المحاسبة، يبحث عن أو سيجد لذلك فوائد أخرى تتبع هذه العبادة، وهي أولا شعوره دوما بأنه في حق الله مقصر مهما بلغ. والله لو سجدنا أيها الإخوة على أشفار عيوننا طيلة حياتنا، والله ما أدينا شكرا نعم الله. أتؤدي أو أيؤدي أحدنا شكرا نعمة الله على تردد النفس، أو على نعمة البصر، أو على السمع، أو على المشي، أو على حركة الأيدي، أو على الأمن، أو على الطعام والشراب؟ تأكل ما تأكل طعاما ثم هذا البدن يعمل فيه وتنام وتنساه، لكن الله جعل لك وظائف في البدن تقوم بهذا الواجب، تشرب الماء ثم لا تنتبه لهذا الماء أين إلا عند احتياجك إلى إخراجه. ولهذا مرة يذكر أن ابن السماك الواعظ رحمه الله سأله هارون الرشيد وقال له عظني، فقال له انظروا كيف يوفق العالم أو الواعظ الذي كسى علمه وعظه بالعلم، كيف يوصل الرسالة بطريقة رائعة جدا. قال له: يا أمير المؤمنين، لو أنك كنت في صحراء وبلغ بك العطش منتهاه، ثم جاءك أو أشفيت على الموت، ثم جاءك شخص وقال لك: أتبيعني نصف ملكك بهذا الكأس من الماء؟ تعطيه؟ قال: أعطيه كلش ولا الموت. فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن هذا الكأس احتبس في بطنك فلم يخرج إلا بنصف ملكك الآخر، جاءك طبيب وقال: تعطيه نصف ملكك الآخر؟ تعطيه؟ قال: أعطيه ولا الموت. قال: يا أمير المؤمنين، إن ملكا لا يساوي كأس ماء لخليق أن تعرف حقيقتها، أو يعني كلمة نحوها. ملك، تدرون ماذا يعني ملك هارون الرشيد؟ من الصين إلى الأندلس، كل أعلام الدول الإسلامية لو كان في مكتب هارون الرشيد لحطوها خلفه، أكثر من 40 دولة. ملكه لا يساوي كأس ماء، ولما بنى قصره العجيب في بغداد سأل الوزراء والشرطة: في أحد ما جاء ممن دعوتم؟ قالوا: أبو العتاهية، هذا الشاعر الزاهد هو الذي لم يأتي. فقال: إيتوني به. فقال: ما تقول يا أبا العتاهية في هذا القصر الذي بنيناه؟ قال: ما فيه إلا عيب واحد، وهو أنك تتركه بعد مدة. ثم قال له أبيات منها: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يغدى عليك بما تشاء مع الرواح مع البكور، إلى أن قال وإذا النفوس تحشرجت في ضيقي، أو قال: حشرجت الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. إذا جاءك سكرة الموت وقاربت الانتقال ومفارقة هذه الدنيا، عرفت أنك ما كنت إلا في غرور، يذهب هذا الملك. إذن ما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات إلى إعمال هذه العبادة العظيمة، التفكر التفكر. والله يعني لا أقول جربوا، ولكن لا أقول جربوا من باب التجربة، ولكن جربوا لتنتفعوا. وأنا أنصح نفسي أولا، فأنا مقصر، لنجرب تعويد أنفسنا على المجاهدة ولو مرة في الأسبوع، ولو مرة في الأسبوع. ستعتاد بعدها عندما تضع رأسك لتنام، لو تبقى دقيقة واحدة فقط، واحدة تستعرض شريط اليوم، كم كلمة ينبغي أن لم تكن تكلمت بها أصلا، ما لا قيمة، كم كلمة محرمة نطقت بها اليوم، كم غيبة، كم استهزاء موقع منك، كم نظرة محرمة اليوم، كم مسمع محرم اليوم سمعته. ماذا لو مت الليلة وأنا شريطي هذا لم أمسحه بتوبة؟ وهكذا اطرح هذه الأسئلة، والله الذي لا إله غيره، والله ستجد لحياتك تغير عجيب جدا. هذه من الفوائد اللي ذكرنا آنفا. الأمر من الفوائد، وأختم بها حديثنا، أنك تندفع من قلبك إيش؟ ها؟ آفة العجب. آفة العجب ليه أو كيف ذلك؟ إذا كنت يوميا تشعر أنك مذنب ومقصر، بالله عليك ما هو الشيء الذي يجعلك ماذا؟ ها، تعجب بنفسك أو تفتخر؟ تفتخر بماذا؟ بأنك تنظر حرام، تسمع حرام، تتكلم حرام، أتفتخر بهذا؟ خيبة لك. إذن ما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذه الأمور الأربعة التي أشار إليها النووي في هذه المقدمة: تفكر في عظيم مخلوقات الله، وفناء الدنيا، وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها، وحملها على الاستقامة. والواقع أن هذه حملها على الاستقامة هي إيش؟ ثمرة لهذا التفكر كله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتفكرين، وأن يصلح قلوبنا أجمعين، كما أسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ونحن ننتظر فريضة من فرائضه أن يفرج عن إخواننا في حلب. اللهم فرج كربة إخواننا في حلب، اللهم فرج كربة إخواننا في حلب وفي بلاد الشام عموما، اللهم فرج كربتهم في العراق، اللهم فرج كربتهم في اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بروسيا، وعليك بنظام بشار وجنوده، وعليك بإيران وكلابها، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. اللهم يا حي يا قيوم أنزل عليهم بأسك ورجزك وعذابك إله الحق. اللهم يا حي يا قيوم، يا قوي يا متين، يا جبار يا عظيم، يا رب يا رب يا رب، يا من يقول لشيء كن فيكون. اللهم يا حي يا قيوم أنزل عليهم رجزك وعذابك، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.